رقصة الصبي من غرب العلا في وادي العقيق سلبت القلب فالتفت يا لفة الظبي من غربي لا لا في وادي العقيق سلبت القلب فالتفت

صلتي فخلدت سلوك البشرى فقلت له بشر يا فاضي واقتلني وخذ سيتي فقال لقد وعدوك الوقت يا حبيبي يا حبيبي فقال قد وعدوك يا عيني يا عيني فقال قد وعدوك الوصل مضطربا مضطربا مضطربا فقال قد وعدوك الوصل مضطربا يا عيني يا عيني فقال قد وعدوك الوصل مضطربا فمت عن كون دنيائي وآخرتي الكل لما تقايك تاهو فداه إلا محب قد صفاه يا تقي القدر من كذاه هل كل لا قم فاجتدي خمرة السداني قم فاجتدي خمرة السداني بالخطوة الكأس إتجلاه صرحوا بي الهوى الهوى وباب مدى مدى مدى مدى يا رسول الله يا بحث الله يا جحيم العين جد الحوثي نبرى ايدينا عطفا علينا يا بس نبرى ايدينا عطفا علينا يا ابا القاسم يا ضياء عينينا يا ابا القاسم يا نور عينينا يا سيدي محمد يا امام الحضره يا ابن الزهره يا امام الحضره يا ابن الزهره اعطف بي نظره اعطف بي نظره اعطف بي نظره إذا الحجاج لم يقفوا بليلى فلست أرى لحجتهم تماما إذا الحجاج لم يقفوا بليلى يا من هو فضلجت وأنت يا بحر الرشاد وأنت يا بحر الرشاد فكلنا بين يديك كل الفنون حجتيني ارحم يسير بالله عليك كل القلوب حجتيني ارحم يسير بالله عليك تستكريمي ليمسح بالخفا قال صلى الله عليه جل تدريبي بعد الصفا صارت صلى الله عليه يا ربي ما قد شئت كان يا واحدا وليس من يا ربي ما قد شئت كان يا واحدا وليس من ارحمنا إلهي بالنبذان ارحمنا إلهي بالنبذان والأقربى يا واحدا وليس فان أنت الضحي هو الرحمة أيوة أنت الرحيم والرحمن نبهان رحمن الأكوان فكلنا بين يديك كل القلوب حجريني ارحم يسير بالله عليك كل القلوب حجريني ارحم يسير بالله عليك كالبدريني بعد الخفا صلى الله عليك صلي ربي على من بالعلا أحيا الأولى صلي نبهان أركان العلا نبهان أركان العلا الغاية العظمى التي أصلي يا ربي على من بالعلا أحيا الأولى بل أعلى أركان العلا بل أعلى أركان العلا الغاية العظمى لدي كل القلوب حجتيني ارحم يسير بالله عليك كل القلوب حجتيني ارحم يسير بالله عليك بدري مني بعد الخفا صبرت الله عليك كل بدري مني بعد الخفا صبرت الله عليك كل القلوب حجتيني ارحم يسير بالله عليك كل بدري مني بعد الخفا